بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين: باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان المحظورات التي ينبغي اجتنابها لمن دخل في النسك، المناسبة في هذا واضحة، وذلك أنه بعد أن بين المحظورات ناسب أن يبين كيف يفتدي الإنسان منها إذا وقع فيها. والفدية مأخوذة من الفداء، والفداء هو الذي يدفع لكي يفك الأسير من الأسر، ومنه قوله تعالى: وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. فكان الإنسان إذا دخل في النسك أصبح ملزما بهذا النسك، محرما عليه تلك المحظورات التي بينها الله ورسوله، فهو يخرج من هذا الضيق الذي وقع فيه بسبب ارتكابه لهذا المحظور، يخرج من هذا الضيق إلى سعة الله بهذا المخرج أو بفعل الفدية حتى يخرج من ذلك الضيق. ودليل هذا الأمر قوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالفدية. قال رحمه الله: وهي على طوعين، أحدهما على التخييم، وهي فدية الأذى والنفس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصر من حبر لستة مساكين أو ذبح شاة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهي أي الفدية على ضربين، أحدهما على التخيير، أي أن الفدية التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تأتي على صورتين: إما أن تكون على التخيير، وإما أن تكون على الترتيب، تخييرية أو ترتيبية. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالتخييرية، والأصل فيها كما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحرف أو هنا للتخيير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقال على التخيير: وهي فدية الأذى. وفدية الأذى تشتمل أمرين: الأمر الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار، وسبق معنا بيان ذلك. واللبس أي لبس المخيط، والطيب يشمل ذلك الطيب إذا كان في البدن أو كان في الثياب، فكل هذه من محظورات الإحرام. فإذا ارتكبها الإنسان فتجب عليه الفدية ولكنها مخيرة، وهذا التخيير قد ورد في كتاب الله عز وجل، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة السابق ذكره في الدرس الماضي، أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هوام رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيك أو أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فله خيار، أي من ارتكب هذا المحظور له الخيار بين صيام ثلاثة أيام. وهذا الصيام كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى يستوي فيه من كان قادرا على الإطعام أو الذبح، فهو مخير، فالحكم لا يتعلق بمن كان عاجزا عن الصيام، لأن أصلا الفدية تخييرية. وأيضا كذلك الصيام يصح من أي مكان، وهذا كما أثر عن ابن عباس أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى الغير، فيجوز للإنسان أن يصوم في أي مكان. فلو ارتكب المحظور في الحرم هل يلزمه أن يصوم في الحرم؟ لا، وإنما يجوز له أن يصوم في أي مكان سواء كان في الحرم أو خارجه، بخلاف الدماء كما سيأتي معنا أن بعض الدماء لا تصح إلا في الحرم. قال: بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين. ودليل هذا ورد في السنة ولم يرد في كتاب الله. في كتاب الله ورد الإجمال قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة، لم يبين الله سبحانه وتعالى مقدار الصدقة. فجاء حديث كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق هو الفرق 3 آصع. فلما قال فرق بين 6 مساكين علمنا أن لكل مسكين نصف صاع، ويستوي هذه الصدقة، يستوي أن يصرفها المفتدي على مساكين الحرم أو البلد الذي ارتكب فيه المحظور. وصورة ذلك لو أن إنسانا أحرم من المدينة من ميقات ذي الحليفة، وفي طريق أثناء طريقه حصل له أن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهنا يجوز له أن يتصدق ويطعم وهو خارج الحرم لم يصل إلى الحرم، ويجوز له أن يؤخرها إلى دخوله في الحرم. قال وإطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. ذبح شاة كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء في رواية كعب أنسك نسيكة أو ومعناه أن يذبح الإنسان الشاة. وهذه الشاة يجب فيها أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزي المريض البين مرضها، ولا العوراء ولا الكبيرة ولا العجفاء، فكل هذه لا تجزي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في فصل الأضحية والعقيقة. ولكن الحكم واحد، فإذا أراد أن يخرج شاة يخرجها سليمة من العيوب. وهذه الشاة إما أن تكون من المعز وإما أن تكون من الضأن، فإن كانت من المعز فلا بد أن يكون ثنيا، والثني هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية كما مر معنا في كتاب الزكاة. من الضأن لا بد أن يكون جذعا، والجذع ما تم له 6 أشهر ودخل في 7 من الأشهر. وهذه الشاة يجب عليه أن ينفق، أن يتصدق بها كلها لمساكين الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا. قال أو ذبح شاة. نعم. قال وكذلك الحكم في كل ذنب لترك واجب، وجزاء الصيد يثمر ما قتل من النعم. قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، هذا بالقياس على فدية الأذى واللبس بالطيب، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أركان وواجبات الحج. قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، هذا نص الآية، الله سبحانه وتعالى يقول لا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، فإن النعامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة. النعامة بالضم عندك. والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تكوينه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدة من عمر أو يصوم عن كل مدة يوما. طيب مسألة جزاء الصيد، الآن المحرم إذا قتل صيدا وهو محرم فجزاؤه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى على التخيير. ما هو جزاء الصيد؟ لو أن إنسانا قتل صيدا كان يقتل غزالا وهو محرم، فينظر إلى هذا الصيد، هل هذا الصيد مما حكم فيه الصحابة أو لم يحكم فيه الصحابة بالمثل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن قتل صيدا وحكم فيه الصحابة بالمثل فنكتفي بحكومة الصحابة، لأن حكومتهم سنة خاصة إذا كانت واردة عن الخلفاء الراشدين، فلا ينظر فيها العدلين. واضح المسألة؟ يعني لو أن إنسان قتل غزالا أو قتل حمامة، هل الحمامة هذه ننظر إلى مثلها؟ لا ننظر. لماذا؟ لأن الصحابة قد حكموا بأن جزاء الحمامة هي الشاة، فلا نحتاج إلى إعادة الحكم في هذه المسألة مرة أخرى. هذا إذا كان هذا الصيغ قد ورد فيه حكومة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما لو لم يرد عن الصحابة شيء فينظر إلى مثله، فإن كان لهذا الحيوان المقتول له مثل أخذ بمثله من الإبل أو البقر أو الغنم، فمثلا الغزال يماثله البقر، النعامة حكم فيها الصحابة بالبدنة اللي هي الناقة، وكذلك يعني على حسب جرم الحيوان ونحوه فيقدر بمثله. فهنا إذا علمنا المثل يخير الإنسان بين أن يخرج هذا المثل ويتصدق به على أهل الحرم، فيخرج بقرة ويتصدق بها على أهل الحرم، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن ينظر إلى قيمة هذا الأمر، قيمة هذا المثل البقرة، فيشتري بهذا المبلغ طعاما ويطعم به المساكين. الخيار الثالث أن ينظر إلى هذا الطعام كم يقدر بالآصع، ثم بعد ذلك يصوم عن كل يوم نصف صاع أو مد، إما نصف صاع أو ربع صاع على الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. بالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. لو أن إنسانا قتل غزالا وهو محرم، هذا الغزال نظرنا فيه وحكم العدلان أن هذا الغزال يماثله بقرة، فالآن نقول له أنت أيها القاتل لهذا الصيد تأخذ البقرة وتذبحها وتطعمها لمساكين الحرم. الخيار الثاني البقرة هذه كم تساوي؟ نظرنا أن البقرة مثلا تساوي 2000 ريال، إذن تشتري بهذه 2000 طعام وتتصدق به على مساكين الحرم. كم قدر الطعام؟ 2000 ريال. وجدنا أنه يستطيع أن يشتري 100 صاع، فإذا أنت تطعم 100 صاع لمساكين الحرم. قال لا أريد، إذن تصوم عن كل نصف صاع أو ربع صاع يوم على خلاف بين القولين. طيب هنا مسألة وهي مسألة الذي لم يحكم فيه الصحابة، يأتي ذو العدل الحكمين وينظران في نوع هذا المقتول وصفاته، ثم بعد ذلك في حجمه وهل هو هزيل أو سمين، فيأخذ المثل على بقدر ما قتله المحرم. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شامل، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7. لحظة، أعد مرة أخرى، معلش. الصيد وجزاء الصيد، وجزاء الصيد مثل ما قال من النعم، إذا الطائر فإن في قيمته فإن فيه أيوة، إلا الطائر، لأن الآن الحمامة قضى فيها الصحابة. طيب الطائر مثل العصافير، الآن لو أن إنسانا قتل عصفورا، هذا العصفور ليس له مثل، لا نستطيع أن نساوي العصفور بالشات ولا البقرة ولا الإبل. هنا الخيار الأول الذي هو المثل يلغى فينتقل إلى القيمة، فينظر إلى قيمة هذا العصفور فيشترى بهذا المال طعام، ونفس الأمر إذا لا يريد أن يتصدق بهذا المال أو يشتري طعاما يقدر كم صاع، ثم ذلك يصوم عن كل نصف صاع أو ربع صاع يوم. وكذلك لو أفسد بيضا، لو أن إنسان أتى على بيض حمام مما يؤكل وأفسده، ينظر إلى قيم البيض ليس له مثل، فينظر إلى قيمة هذا البيض، ونفس المسألة. طيب إذن عندنا القاعدة أن ما له مثل ينظر فيه، إن حكم فيه الصحابة أخذنا بحكم الصحابة، لم يحكم فيه الصحابة جاء الحكمان العدلان فيحكمان فيه، واضح؟ وما ليس له مثل يعدل فيه إلى القيمة. وهذا من المسائل، يعني على سبيل المثال أحيانا في بعض المواسم تجد أن الجراد يهجم على الحرم، لو أن إنسانا قتل الجراد صيد، فلو أن إنسانا قتل جرادا الجراد ليس له مثل، فيعدل إلى قيمته، فينظر لو قتل مثلا جرادتين وقيمة الجرادة في السوق مثلا 10 ريالات، فإذا قتل جرادتين معنى ذلك أنه عليه 20 ريال، 20 ريال كم تشتري صاع؟ نقول إنه صاع واحد مثلا، إذن يجب عليه أن يصوم كم يوم؟ يومين أو أربعة على الخلاف. لماذا اختلف العلماء بين يومين، بين ربع الصاع ونصف الصاع؟ لأن الذين قالوا بربع الصاع استدلوا بحديث سلمة بن صخر البياضي، عندما وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب الصيام، عندما جامع امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اعتق رقبة، في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام أو أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عرق، والعرق 15 صاع، وهو يجب عليه 60 يوم. إذن 15 صاع في تأتي بعد الصيام 60 يوم، معنى ذلك أن لكل يوم ربع صاع. هذا حديث صلى الله عليه وسلم، الذين استدلوا بأنه قالوا ربع صاع، والذين قالوا بنصف صاع في فدية الأذى التي جاءت في الآية، الله عز وجل قال في فدية من صيام أو صدقة، والنبي قال أطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 أصع، والستة مساكين معنى ذلك أنه لكل مسكين نصف صاع. فهذا الوجه يعني أو دليل كل من القولين. الكلام في الصيد خرج بهذا ما ليس صيدا، فغير الصيد لا يجب فيه الجزاء. من ذلك لو قتل الإنسان أسدا أو نمرا أو كلبا عقورا أو حية فهذه ليست بصيد، فلو قتلها الإنسان لا شيء عليه، بل مأمور الإنسان أن يقتلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 يقتلن في الحل والحرم، وذكر من الحية والأقرب والكلب العقور والأقرب إلى آخره. فهذه لا جزاء فيها. تفضل. قال إلا الطائرة فإن فيه قيمته لأنه ليس له مثل. إلا الحمامة، الحمامة من الطائر، نوع من أنواع الطيور. طيب لماذا استثنى الحمامة؟ لأن الصحابة قضوا فيها. طيب ما وجه قضوا فيها بشات، ما وجه الشبه بين الحمامة والشاه؟ قالوا لأن كل منهما يعب الماء في طريقة الشرب، فهذا وجه الشبه بينهما. فلا يمكن لأحد الآن أن يأتي فيقول الشاه الحمامة ليس لها مثل فنعدل إلى القيمة، لا، طالما أن الصحابة قضوا، وحكم الصحابة هو المقدم. لماذا؟ لأنهم أعرف بالتنزيل وأقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بذلك. نعم. إلا الحمامة فيها شاب والنعامة فيها غدا، كل قضاء الصحابة. نعم. والنعامة فيها غدا، ويخير بين إخراج مثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة من جرب، أو يصوم عن كل مدة يوما. إذن المصنف اختار القول الثاني وهو ربع الصاع. تفضل. الباب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاب، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا نص كلام الله سبحانه وتعالى، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال الضرب الثاني على الترتيب، بعد أن انتهى من الفدية التخييرية انتقل إلى الفدية الترتيبية، قال وهو هدي التمتع. إذن هدي التمتع إذا حج الإنسان متمتعا، والتمتع هنا يشمل ماذا؟ يشمل النوعين، تمتع العمرة وتمتع القران، لأن التمتع إذا أطلقه الفقهاء رحمه الله تعالى يريدون بذلك التمتع، تمتع العمرة وتمتع القران، لأن كل من النسكين يحصل فيه إسقاط السفر الثاني، وسبق معنا في الدرس الماضي لماذا سمي التمتع بهذا الاسم. قال وهو هدي التمتع يلزمه الشات اللي هو الهدي، فإن لم يجد، لو أن إنسان حج حتى اقترب من الحرم وهو متمتع فيلزمه الدم، والقارن يلزمه الدم، طب ما وجد الدم أو أي عذر حصل له، فقد الدم أو أيا كان لم يجد الدم، فهنا ينتقل إلى البدل. إذن هذا البدل لا ينتقل له إلا إذا عجز عن الشاة، هذا معنى الترتيب، فإذا عجز عن الأول انتقل إلى الثاني. فما هو البدل؟ قال أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. متى يبدأ الصيام؟ إذا علم الإنسان أنه لا يوجد، لن يحصل الدم، فيبتدئ من اليوم 6 والـ7 والـ8، 6 والـ7 والـ8 يصوم هذه 3 أيام في الحج، ويدرك يوم عرفة، لأن يوم عرفة السنة أن يفطره كما أفطره النبي صلى الله عليه وسلم، وصيام أيام التشريق لا يجوز صيامها كما ذكرنا، إلا استثنى بعض العلماء قال إذا لم يستطع أو لم يمكنه الصيام قبل الحج فإنه يصومه بعد يوم العيد أيام التشريق وما بعد. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الصيام والإنسان متلبسا بنسك، واضح؟ إذن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. وفدية الجماع بدنا كما ذكرنا في محظورات الإحرام، المحظور التاسع أن الإنسان إذا جامع امرأته فإن حجه قد يفسد ويلزمه البدنة وهي الناقة، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه البدنة تنحر وتطعم لمساكين الحرم مثل دم الجبران وهدي التمتع والآخرين. إذن هنا فدية الجماع تصرف لمساكين الحرم مثلها مثل ماذا؟ دم الجبران ودم هدي التمتع. نعم. فذلك الحكم في البدنة الواجبة للمباشرة. قال فإن لم يجد في فدية الجماع البدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، إذن يصوم عشرة أيام ينتقل إلى البدل إذا عجز الإنسان عن فدية الجماع البدنة، فحكمه حكم من فقد دم الهدي أو لم يجد دم الهدي ودم التمتع. تفضل. وكذلك الحكم بالبدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفواكه، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. طيب، إذن عندنا هنا انتبه لهذه المسألة، المصنف رحمه الله تعالى اختصر في كتابه هذا، لكن لو رجعت إلى مطولات الفقه وخاصة المغني وغيره تجد المصنف فصل في هذا. الدماء عندنا هناك دم تمتع ودم الجماع ودم الجبران ودم المحصر، فالدماء تشترك في بعض الأحكام وتختلف في البعض الآخر. هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يشرك هذه الدماء في ماذا؟ في مسألة أولا أن هذه الدماء إذا لم يستطع الإنسان أن يفعلها ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، هذا الجامع بين هذه الدماء، عندك دم التمتع ودم الجماع ودم المحصر، فهؤلاء يلزمهم. فإذا لم يجد، لو أن إنسانا أحصر عن البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فإنه يلزمه الدم، طب ما استطاع الإنسان الدم أو لم يجد الدم، فعليه صيام عشرة أيام على تفصيل عند الفقهاء، هل يشترط أن تكون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أو تكون عشرة لو صامها يعني بغير هذا الترتيب هل يصح؟ في أقوال عند العلماء رحمه الله تعالى. طيب تفضل. قال ودم دم الفوات، دم الفوات ما معنى الفوات؟ دم الفوات يعني إذا فات الإنسان الحج، لو أن إنسانا أحرم بالحج ثم حصل له ظرف ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، هنا قد فاته الحج، لأن الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فاته يوم عرفة قد فاته الحج. هنا في قضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في قصة هبار بن الأسود، هذا رجل من التابعين ظن أن الحج أن يوم عرفة في اليوم التالي يوم غد، فجاء والناس قد وقفوا وانتهوا، فجاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له أنه يعني هذا الذي حصل، فأمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يتحلل بعمره أن الحج قد فاته، فيذهب ويطوف إلى البيت ويسعى ويتحلل بعمره ثم يحج من السنة القادمة وعليه دم، هذا هو دم الفوات. طيب إذا لم يجده يصوم، إذن هذه المسألة مثل ما ذكرنا مقاسة على صيام التمتع. والمحصر لقوله سبحانه وتعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منع عن البيت احصر عن البيت صلوات ربي وسلامه عليه، فتحلل ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالنحر والحلق يعني كامل التحلل. طيب فإن لم يجد صيام 10 أيام أي في كل المسائل هذه كلها إن لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. من كرر محظورا من جنس أي من جنس واحد مثل تغطية الرأس أو التطيب، لو أن إنسان غطى رأسه وهو محرم أكثر من مرة، غطاه في الظهر ثم في العصر ثم ثاني يوم ولم يكفر، فهنا تلزمه كفارة واحدة مع تكرر الفعل سواء اتحد المجلس أو اختلف. بمعنى لو أن إنسانا حلق شعره نصف شعره في اليوم الأول ثم حلق نصف شعره في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث حلق عانته ثم في اليوم الرابع حلق سائر جسده، فهنا تلزمه ماذا؟ كفارة واحدة لأنها من جنس واحد، إلا إذا كفر عن الأول ثم عاد المحظور مرة أخرى فإنه تلزمه كفارة أخرى، لأن هذا من أحكام الوفية، كلما وجد السبب وجد الحكم المرتبط بهذا الأمر. نعم. ومن كرر محظورا من جنس، مع مفهوم كلامه إذا كان من أجناس سيأتي أقرأ غير قتل. من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، مع المفهوم كلامه إذا كان من الصيد فإنه لا تكفيه كفارة واحدة، فإنه تلزمه الكفارة بعدد ما قتل من الصيد. طيب أيوة. كفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه بإسلام الكفارة. نعم. يعني شرط دخول هذه المحظورات في بعضها ألا يكفر عن الأول مثل ما ذكرنا اتحد المجلس أو اختلف. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. كل واحد كفارة، لو تطيب هذا جنس مختلف، لو غطى رأسه فلو غطى رأسه وتطيب ولبس المخيط فهذه كفارات من أجناس، فهذه محظورات من أجناس مختلفة، فيلزم لكل محظور كفارته. نعم. والحلق والتبريم والوطء وقتل الصيد يستوي عنه وسهل. نعم. صورة المسألة لو أن إنسانا تعمد حلق الشعر فهذا فيه الكفارة وفيه الإثم، وكذلك لو قلم أظفاره عمدا فيه الإثم والكفارة الفدية، والوطء كذلك وقتل الصيد كل هذه يستوي فيها العمد والسهو، فإن كان عامدا إضافة إلى الفدية الإثم، ولو كان ساهيا لا إثم عليه لكن تلزمه الفدية. لماذا خصص هذه الأمور؟ قال الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد، هذه أربعة، هذه إذا سهى الإنسان وفعلها لا تسقط عنه الفدية. لماذا؟ لأن هذا مثل ما يقول الفقهاء لا يمكنه التدارك، لا يمكن التدارك في مثل هذا ولا يمكن تلافي الخطأ، فإن الحلق فإن الشعر إذا حلق لا يمكن رده، والأظفر إذا قلم لا يمكن رده، والصيد إذا قتل لا يمكن إحياؤه، والوطء كذلك حصلت به الاستمتاع فهذا لا يمكن تلافيه. ويفرق بينه وبين بقية المحظورات الأخرى مثل اللبس وتغطية الرأس، لو أن إنسانا غطى رأسه ثم تذكر فإنه يمكن أن يتلافى ذلك الأمر، وكذلك اللبس يمكن تلافيه، فيفرق بين ما يمكن تلافيه وما لا يمكنه، لأن الضمان في الإخلالات معتبر بغض النظر عن كون الإنسان قاصدا أو غير قاصد، ودليل ذلك الأحاديث التي ضمنت كل من أتلف شيئا. أما قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، المراد بهذه الآية سقوط الإثم والمؤاخذة لا سقوط الضمان، بمعنى لو أن إنسانا اعتدى على شخص أو أتلف مال شخص ثم استدل بهذه الآية قوله لم أكن قاصدا، وقال الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأنا أخطأت ولا، فنقول استدلالك بهذا خطأ، لأن الضمان يسقط الإثم ولا يسقط، لأن الاعتداء يسقط الإثم ولا يسقط المؤاخذة بالضمان فيلزمه. كذلك إذا كان هذا في حقوق المخلوقين فمن باب أولى حق الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى. قال وسائر المحظورات ما زيد في سهل، قال وسائر المحظورات لا شيء في سهو مثل ما ذكرنا أن يتطيب أو يلبس بخيطا أو يغطي رأسه، كل هذه إذا سهى ينزع مباشرة. طيب لو تأخر لحظات، يعني قيل له مثلا يا فلان أنت غطيت رأسك، قال طيب أصبر دقيقة وننزل، بمجرد أن علم أو تذكر وفرط بعدم إزالة ونزع ذلك الأمر فإنه تلزمه الفدية، لأنه قد ارتكب محظورا أمكنه الإزالة ولم يزله. نعم. وكل هدي أو طعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية المدى يسبقها في الموطن الذي انكلف فيه. طيب قال وكل هدي، هذه قاعدة من الكليات الموجودة في مذهب الحنابلة، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ هديا بالغ الكعبة، وقال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، فهذه كل الهدي، في هدي التمتع وهدي القران ومثل ما ذكرنا في هدية الجماع وغيرها، هذه كلها تذبح وتهدى إلى الحرم، بمعنى لو أن إنسانا ذبحها وأهداها لغير في غير الحرم لم تصح ويلزمه قضاؤها لنص الآية. طيب قال هنا فرق، قال إلا فدية الأذى استثنى، فدية الأذى فيها طعام وفيها نسك، صح ولا لا؟ إذن عندنا نفصل، إما أن يكون هدية تمتع أو قران أو فدية جماع ونحوها، أو يكون عندنا فدية الأذى المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام كلبس اللبس والتطيب وتغطية الرأس، هذه فيها فيها نسك نسيكة. فدية الأذى مستثناة، لماذا مستثناة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب بن عجرة أطعم فرقا بين ستة مساكين أو أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام، لم يقل عليه الصلاة والسلام اذهب بها إلى الحرم، ولا والقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان مأمورا بذلك لأمره عليه الصلاة والسلام، لما سكت دل ذلك على أن فدية الأذى يجوز الإنسان أن يذبحها في أي مكان ولا يشترط فيها إطعام مساكين الحرم، واضح؟ إلا في حالة واحدة ذكرها بعض الحنابلة، وهي إذا ارتكب فدية الأذى في الحرم، هذا قول عند الحنابلة استثنوا. إذن عندنا فدية، أعيد رسم المسألة من جديد، عندنا هدية التمتع وغيرها، فهذا سواء كان في الحرم أو غيره لابد أن يهدى للحرم. فدية الأذى فيه تفصيل، إن فعل هذا المحظور في الحرم فالنسيكة تكون لمن؟ للحرم، وإن كانت في غير الحرم تكون في أي موضع شاء النساء. تفضل. وهدي المقصر يحرم في موضعه، لحظة، إلا فدية الأذى، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي ألقى فيه. نعم، لحديث كعب وابن عجرة، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد لها موضعا، قال ففدية من صيام وصدقة ونسك، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى لها مكانا. نعم. وهدي المحصر يحرم في موضعه، هدي المحصر مثل ما ذكرنا في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في موضعه ولم يكن ذلك في الحرم، لأنه ما دخل عليه الصلاة والسلام في الحرم ولم يأخذ ذلك الهدي أو أمر الصحابة أن ينقلوه إلى الحرم، وإنما نحره في موضعه صلوات ربي وسلامه عليه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الصيام فيجزئه في كل مكان، أما الصيام فيجزئه في كل الصيام الذي ذكرنا ذلك يجزئه في أي مكان، لأن الصيام كما ذكر ابن عباس لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام، فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطاه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.